مسألة، إذا تعارض بر الأب مع بر الأم ماذا يقدم؟ قال أنا دخلي محدود، آخر الشهر ما يبقى عندي إلا كذا، قسمه بينهما غير ممكن، إما أمي وإما أبي. طبعا مسألة إذا تعارض بر الأب مع بر الأم لها عدة صور، ولذلك قال العلماء إذا تعارض بر الأب مع بر الأم ننظر أولا هل أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بمعصية، فخلاص يتبع الابن الذي يأمر بالطاعة سواء كان الأب أو الأم، ويترك الذي يأمر بمعصية سواء كان الأب أو الأم، فإن كان كلاهما يأمر بمعصية فلا يطاعان. وإن تعارض برهما في غير المعصية مثل قضية العطية المالية لا يسع إلا أن يعطي أحدهما، تقدم الأم بحديث من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك، رواه البخاري ومسلم. ولأنها تفضل على الأب بالعبء الأكبر فهي أحق بالبر والإحسان، هو النفقة وهي الحمل والولادة والرضاع طبعا، وبعدين التربية هي ألصق ولو اشترك فيها. قال القاضي عياض رحمه الله ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر. وروي أن رجلا قال لمالك رحمه الله والدي في السودان كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك، الأم تقول خلك عندي وأبو يقول تعال عندي، فقال له مالك أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني اجتهد أن تجد حلا حتى لو أخذتها معك لتلبي طلب أباك، لتلبي طلب أبيك مثلا. وروي أن الليث حين سئل عن المسألة نفسها قال أطع أمك فإن لها ثلثي البر، يعني هذا عند التعارض كان خلاص ما في وجه للتوفيق،